الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: الترغيب في الصدقة والحث عليها، وما جاء في جهله مخل، ومن تصدق بما لا يحب. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعجل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدنا لا يحب. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعجل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زال الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع الله عز وجل. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو ما لبس فأبلى، أو أعصى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وكبعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع الله عز وجل. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو ما لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب في الصدقة والحث عليها. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، عدل وعدل مقدار يعني، فإذا كان من جنسها فهو العدل، عدل تمرة يعني تمرة نصف تمرة ثلاث تمرات كذا، فإذا كان من قيمتها أو ثمنها فيكون بعدل تمرة يعني بما يساوي التمرة أو الجزء من التمرة. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، هذا شرط، الكسب الخبيث لا يصلح أن يكون صدقة، والنار أولى لصاحبه. فهنا الذي يتصدق بالمال الطيب ليس بالمال الخبيث. قال: ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه. يقبل الله عز وجل، تنزل من الله عز وجل منزلة عظيمة، يقبلها بيمينه كما جاء في هذا الحديث، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فلوة حتى تكون مثل الجبل. فقالوا: الفلو هو المهر الصغير يربي الإنسان لغاية ما يصير حصانا كبيرا من الخيل عظيم يصير كالجبل. فكذلك الشيء اليسير من الكسب الطيب يتصدق به الإنسان، فالله عز وجل ينمي له أجره حتى يصير كالجبل العظيم. في رواية أخرى للحديث: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها بأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، يوضح الرواية الأولى، كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. اللقمة إنسان يتصدق وإن حلته لقمة فتصدق بها، والله عز وجل يربيها لهذا الإنسان ينميها له حتى تصير كجبل أحد من الحسنات لصاحبه. من الأحاديث حديث آخر لأبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. وقال: ثلاثة أو ثلاث أقسم عليهن، أحلف عليهن، فذكر منها ما نقصت صدقة من مال. الإنسان لما يتصدق فالله يبارك له في مال، ويزداد ماله بهذه الصدقات التي يخرجها لله عز وجل. قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الإنسان إذا عفى عن غريمه، إذا عفى عن خصمه، إذا عفى عن الإنسان الذي أساء إليه، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا دفع بالحسنى وعفى فالله عز وجل يزيد هذا العبد عزة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. الإنسان المتواضع الذي يخاف رب العالمين، الذي يعرف أصله أن أصله من تراب فلا يستكبر على أحد من خلقه، فكلما تواضع الإنسان كلما رفع الله سبحانه تبارك وتعالى. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. السيدة عائشة تقول نحن وزعنا الشاة واللي فضل منها الكتف بس. فقال صلى الله عليه وسلم بقي كلها غير كتفها، بقي كل اللي باقي منها كلها باقيه يعني عند الله سبحانه تبارك وتعالى. الكتف اللي احنا هناخده هو ده اللي هينفذ، اما الباقي منها فهو عند الله سبحانه تبارك وتعالى. يعني يعلمنا النظر ان ما اخرجته لله هذا لا يضيع ابدا. في مال انت بتحوشه في الخزنه بتاعتك ومال ثاني تقرضه لله، الذي اخرجته لله هو ده اللي مدخر عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فدي حقيقه الاشياء، اشياء لها ظاهر امامنا نراه ولها حقيقة أخرى عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمال العبد إذا حوش هذا المال، ماله إما هو ينتفع به في الدنيا فينفق كما سيأتي الحديث إذا بعد ذلك، أو إنه يتركه لوالده ويغادر الدنيا ولم ينتفع بهذا المال، وفي كل الأحوال نفع مؤقت. أما الذي أخرجه لله سبحانه وتبارك وتعالى فهذا الذي يلقى، ويأتي العبد يوم القيامة يجد هذا المال، يجده ثوابا عند الله سبحانه، يجده مظلة تحميه يوم القيامة من حر الشمس في هذا اليوم العظيم كما تأتي في الأحاديث. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، يعني العبد يفضل يغتر بالمال مالي مالي. فيقول صلى الله عليه وسلم إنما له من ماله ثلاث، اللي بينتفع من هذا المال بثلاث حاجات: ما أكل فأفنى، أكل انتهى أمر هذا الذي أكله، أو لبس فأبلى، يلبس الثوب وبعد كده يتقطع ويتمزق وبقى قديم وانتهى، أو أعطى فاقتنى، والمعنى إنه أعطى لله سبحانه، فحقيقة ما أعطاه لله هو ده اللي اقتناه، هو ده اللي حوشه، هو ده اللي ادخره عند الله عز وجل، فكأنه أخرج المال فتصدق على الفقير، على المسكين، أخرج لرحمه، فهذا الذي اقتناه حقيقة عند ربه سبحانه. قال وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، فتاركه فهو ذاهب وتاركه للناس. أيضا في حديث ابن مسعود صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أيكم مال والده أحب إليه من ماله، من يحب مال الوالد أحب إليه من ماله؟ فالصحابة قالوا كلنا أو ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. أنا مالي والوارث، مالي في إيدي أنا بصرف منه واستمتع أنا به، الوارث في الله ربنا معاه، فكلنا وكلامهم صدق. الآن اتغير حال الناس واتغير تفكير الناس، فتحوش للزمن، حوش للوارث، وهو حقيقة ولا وارث ولا غيره، هو بيحوش لنفسه ولا وارث ولا غيره، خايف على عياله ويوم ما يكبر العيال والثاني ما بيدهمش حاجة. فلكن الصحابة قوم صدق رضوان الله تبارك وتعالى عليه. المال لا، المال لا أحب إلينا، من ورثنا إيه؟ من لا أحب إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم فإن ماله بقى هنا حقيقة الأمر ده، فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. مش أنت بتقول المال مالك أنت أحب إليك من مال الوارث، أصرف أنا واستمتع في الله ربنا في الوارث، فبيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مالك حقيقة الذي قدمته لله، هتيجي يوم القيامة تستمتع بهذا المال يوم القيامة، وما للوارث إذا انت حوشت وادخرت هذا المال ولا تدري فيما ينفق هذا الوارث. وليس المعنى أن الإنسان يترك الورثة على يتكففون الناس، لا، ولكن المعنى إن تبذل، طالما أنت قادر على البذل تبذل وادخر عند الله عز وجل. وفي حديث سعد رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال أتصدق بمالي؟ فقال له، قال فالشطر؟ قال لا، قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. بالمعنى اتصدق، اتصدق بثلث المال، مش اتصدق بجميع المال ولا بنصف المال، ولكن بثلث المال اتفضل بثلث والثلث يبقى فيه كمان انا اذا اوصيت بثلث المال هذا جريمه. فده المقصد، مش المقصد انه يفيد الورثه يشحتهم للناس، لا، يفيد الورثه مالا بحيث ان هم ما يتكففوش ما يدوش اكفهم للناس. ولكن لا تنسى نفسك، ما يبقاش الامر انه عمال يحوش للوارث يحوش يحوش لا بيطلع زكاه ولا بيطلع صدقه وخايف من الزمن وخايف الا يحصل له حاجه والاخر يموت ويترك المال ياخذ الورثه المال يستمتعوا به وينسوا هذا الانسان. ويمكن اذا ذكروه ده كان بخيل ما كانش يصدق ما كانش يطلع زكاه ولا يتكلموا عنه بخير بعد ما اخذوا المال الذي تركه. قال فان ماله ما قدم يعني لله عز وجل ومال والده ما اخر. الصدقه مستحيل ان هي تنقص من المال، ده وعد من النبي صلى الله عليه وسلم انطقه به ربه سبحانه وحي من الله انه ما نقص مال من صدقه، وقال اني احلف على ذلك صلى الله عليه وسلم وصدقه ولا نحتاج ان يحلف لنا صلوات الله وسلامه عليه، فهو الصادق المصدوق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. شوفوا هنا في هذا الحديث ان هو مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل في فلاه من الارض، رجل في فلاه صحراء من الارض، فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان. راجل ماشي في الصحراء سمع سحابة فوق وصوت فيها اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرب صحراء، والسحاب سمع الرجل صوتا من السحاب يقول ذلك، إذا السحاب يجتمع وينيل لغاية ما يوصل عند حرة، حرة يعني أرض حجر. السحاب ترك الرمال ترك التراب بتاع الصحراء وراح عند أرض حجرية وراح ينزل كل المية في هذه الأرض الحجرية. قال فإذا شرجة من تلك الشراد أو شرجة من تلك الشراد قد استوعبت ذلك الماء كله، شرجة شق في الحجارة استوعب كل المية اللي نزل من السحاب. فقال فتتبع الماء، فرد ايه الامر ده، الميه ماشت هنا ونزلت على الحجر وبعدين شق في هذا الحجر استوعب المال كله ومشى الماء فيها زي النجاه، الرجل مشى ورا الماء يشوف هيوصل لفين هذا الماء. فتتبع الماء فاذا رجل قائم في حديقه يحول الماء بمسحاب واحد في حديقه، وصل في النهايه حديقه انسان هو سمع اسقي حديقه فلان وسمع الاسم مشى ورا الماء لغايه ما وصل لهذه الحديقه. فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ اسمك ايه؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحاب. فقال له يا عبد الله لم سألتني عن اسمه؟ قال اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقه فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ ما تعمل ايه عشان ربنا اكرمك بسحابه نزلت لوحدك؟ فقال اما اذا قلت ذلك، ان قلت ذلك فإني أنظر ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، أتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة. شوف تدبير الرجل للأمر فيه إنه حظ نفسه وعياله ما ضاعش، الحديقة محتاجة يتحط فيها تاني فلوس ما ضيعهاش، الفقراء فأسلم المال أسلافه، الثلث للفقراء الثلث له لعياله، الثلث الباقي يتحط في الحديقة. لم يضيع الله عز وجل أجر هذا الإنسان وأرسل له سحابا من الصحراء يصل الماء إليه بهذه الطريقة العجيبة، آية للخلق حتى يعلم الإنسان أنه مهما أعطى لله لم يضيعه الله عز وجل. فإذا أعطى لله لم يعطي ماله كله، ولكن أعطاه رجل أعطى ثلث المال لله سبحانه وتبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير، وكعب بن مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أتصدق بمالي قال لا أبكي عليك بعضه فهو خير لك، تصدقش بالمال كله. فالإنسان يتصدق بشيء الله عز وجل يبارك له في الباقي من ماله وينمي له هذه الصدقة ويؤجره عليها يوم القيامة. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم عليه حديث لعلي بن حاتم في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه طرد مال، كل عبد فردا فردا من عباد الله يكلمه الله سبحانه ليس بينه وبين الله طرد مال، مفيش واسطة بينه وبين الله. هذا يوم القيامة هيسأل الإنسان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. الإنسان واقف مرعوب بين يدي الله عز وجل، يبص يمين يبص شمال يبص قدام يبص ورا، ما يلاقيش إلا العمل الذي عمله. قال فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه شمال يعني فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق ثمرة، اتقوا النار ولو بشق ثمرة. الإنسان المؤمن كل ما ذكر النار يبقى على باله، كل ما ينفق ويفعل الخير عشان يتقي هذه النار لئلا يقع فيها. من الأحاديث حديث لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وذكر الحديث وفيه قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصور والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. الصوم دنة، تصوم رمضان وتصوم أيام تطوع يكون لك سترة ووقاية من النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. لاحظ الصوم دنة، إذا هنا النار يقيت من النار، يقيت من النار الصيام، يطفي لك النار الصدقة. إذا أنت بصوم والصدقة وقيت نفسك من النار وأطفأت عن نفسك هذه النار. في حديث لعقبة بن عامر رواه أحمد ورواه ابن خزيمة وفيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته، حاجة عظيمة جدا أمر الصدقة. اليوم يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، فالشمس تدنو من الرؤوس بقدر ميل، تدنو من الرؤوس بقدر ميل، أو قالوا الميل اللي هو الكيلو ونص، الميل أو كيلو و700 متر، أو إن الميل المقصود ميل المكحلة، العود بتاع المكحلة اللي بيتكحل بيه الإنسان يعني فوق الرأس مباشرة، الشمس تدنو من الرؤوس. العبد إيه ظل من هذه النار يوم من هذه الشمس؟ فقال الصدقة، الصدقة تظلك من هذه الشمس يوم القيامة في اليوم الطويل اللي قدره 50,000 سنة. قال راوي الحديث ده يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس. قال يزيد فكان أبو مرثد لا يفطره يوم إلا تصدق فيه بشيء. رجل من التابعين اسمه أبو مرثد رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو مرثد رجل من التابعين كل يوم سمع الحديث ده فبقت عادة بقى عنده، كل يوم لازم يتصدق بصدقة علشان ربنا يظله يوم القيامة. قال لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، يا بركة من غني الرجل ده والتي أنت يا أمور. قال ولو كعكة، ولو كعكة، ولو بصرة، ولو اللي لقاه في بيته راح متصدق بشيء. ما يشترطش إن الصدقة يكون مالا كثيرا، لا، الحديث قال ولو بشكل تمرة. فكان الرجل يقول أي حاجة اللي لقيه يتصدق به أهل موجود. في رواية أنه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، كان أول واحد يذهب إلى المسجد مع الأذان أو قبل الأذان. قال وما رأيته داخلا المسجد قط إلا في كمه صدقة، داخل شاي الصدقة، إما فلوس، وطبعا الفلوس عندهم معناها الأقل الأشياء، فكان عندهم الفلوس المال الذي له قيمة الدينار والدرهم، لكن الفلوس الحاجات بقى البسيطة اللي ملهاش قيمة كثيرة. فكان الرجل ما كانش غني، اللي حد معه فلوس أقل المال، قال قيمة الدينار والدرهم، لكن الفلوس الحاجات بقى البسيطة اللي ملهاش قيمة كثيرة. فكان الرجل ما كانش غني، اللي حد معه فلوس أقل المال، قال إما فلوس وإما خبز وإما قمح. قال حتى ربما رأيت البصل يحمله، شاي بصل، شاي حاجة يتصدق بها. قال فأقول يا أبا الخير، إنه مرتد هنيته أبا الخير، إن هذا ينتم ثيابك، شاي بصل حينتم ثيابك. قال فيقول يا ابن أبي حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره. اللي لقيته النهارده، اللي لقيته، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، وفي رواية للحديث إن الصدقة لا تطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقة. هذه زيادة أخرى فيها في القبر، حر القبر نار القبر تطفئه الصدقة، كذلك يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. نتعلم من هذه الحديث أن المؤمن طول ما يقدر على الإنفاق يقدر على الصدقة، فليتصدق ولو بأقل الأشياء، ولا تستقل شيئا تنفقه لله سبحانه وتبارك وتعالى. أن تعطي ولو القليل أفضل من أن لا تعطي شيئا. والعطاء لما بيتعود الإنسان يدي شيئا فشيئا صارت له عادة، كل يوم له صدقة من الصدقات، يوم القيامة يجد ظلا وفيرا عظيما في قبره، يجد ما يطفي عنه نار القبر. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظل، وأن يطفي عنا نيران القبور. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.